بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما جاء في المزاح. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في المزاح. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ كذلك أيضا ذكر في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال: ادخل. فقلت: أكلني يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخل. قال في رواية: إنما قال: ادخل كلي من صغر القبة. آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، أي يمازحه. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة ما جاء في المزاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ما كان يقول إلا حقا. يبقى كان يداعب الصحابة ويتبسط مع الصحابة رضي الله عنهم ويمازحهم، ولكن ما كان يقول إلا حقا. ذكرنا في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على الكذب حتى لو كان الإنسان مازحا. توعد على الكذب حتى لو كان الإنسان مازحا. يبقى لا يجوز الكذب في أي صورة من الصور، قلنا سواء في منادات المرأة أو الأم لولدها الصغير فلا يجوز الكذب، وحتى لو كان في مسألة المزاح لا يجوز الكذب. قلنا هذا خلق ذميم، لا يوصف المسلم بذلك الخلق، ولا يتكلم بالكذب سواء كان جدا أو لعبا. سواء كان جدا أو لعبا، يبقى نقول إنها خلال سيئة وخلال مذمومة، الكذب والخيانة كما بينا. قد يجبى للمؤمن على خلال إلا الكذب والخيانة، هذا خلق مذموم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك: ويل ثم ويل ثم ويل لمن يكذب أو من يضحك الناس وهو يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الترجمة ما جاء في المزاح، فكما يذكر أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. وقال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يبقى نقول لما قال له: إن حاملوك على ولد ناقة، يبقى ظن المستمع أن ولد الناقة ما زال في حال الصغر، وهذا لا يصلح للركوب. فقال: وما أصنع ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نقول: حتى الإبل اللي احنا حنركبها، البعير اللي حنركبه، ما هو أساسا يعني مولود من الناقة، مولود من الناقة. قال: من الناقة، مولود من الناقة. قال: إن حملوك على الناقة؟ قال: هل تلد الإبل إلا النوق؟ يبقى هذا ولد الإبل هو النوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر بعد ذلك، ثم يكبر بعد ذلك فيكون الإبل. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مازحا لذلك الصحابي. قال: وفي إشارة أنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمل ولا يبادر إلا إلى رده. يبقى فيها الإشارة أنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمل القول ولا يبادر إلى رد ذلك القول. قلنا سرعة ساعات بتبقى رد الإنسان على المسألة، لو تأمل المسألة لوعى وفهم المقصود، ولكن قد يبادر الإنسان بالرد. ولذلك لما قال له: إن حملوك على ولد ناقة، ظن أنها صغيرة، نقول: ولد الناقة يكبر بعد ذلك ويصبح ابن ويتحمل الركوب، فظن أنه على الصغر. ولكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: حتى الرجل الكبير كان قبل ذلك مولود، نقول: هذا رجل كبير كان قبل ذلك مولود. نقول: الإبل الصغيرة التي لا تتحمل الركوب، نقول: الإبل الكبيرة ما كانت في يوم ما كانت صغيرة وهي مولودة من غيرها. فعلى ذلك يبقى الإنسان لا يسارع ولا يبادر برد إلا بعد التأمل. يبقى إعطاء الفرصة للإنسان لنفسه لتفكيره في التأمل للعبارة، حتى إذا رد رد بعد تأمل. كذلك أيضا ذكر في رواية ثانية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه حتى لا يقوم بضرب عائشة رضي الله عنها. وخرج أبو بكر مغضبا، يبقى خرج مغضبا لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتين أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: ادخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. ذكر المحقق أن هذه رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة، ولكن فيها بيان أن الرجل يمازح امرأته، وكما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب في هذه الحالات الثلاث، منها مداعبة الرجل لامرأته أو كلام الرجل على لامرأته، فجاز ذلك الأمر كما بينا أن الرجل يقول أنه لا غنى في حياتي عن امرأتي. يبقى قد يعبر بهذا الأمر أنه لا غنى له عن امرأتي وأنه لا يستطيع أن يحيا من غير امرأتي، وأن كل ده كلام من أجل إدخال السرور إلى المرأة ومن أجل التلطف مع المرأة. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كذب الزوجة على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لا يقصد بذلك الكذب الممقوت والمذموم، ولكن كما بينا من أجل إدخال السرور والتلطف، تلطف الرجل مع امرأته. فهنا كما بيظهر من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة رضي الله عنها بعدما خرج أبو بكر، قال: كيف رأيتيني أنقذتك من الرجل؟ يعني لولا أنا لا قام بلطمك أو بضربك، وكأنه قام بحجها أنه يدافع عن امرأته، وبالتالي يتبسط مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك أيضا ذكر عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، قبة من جلد كده، خيمة من جلد، فسلمت فرد وقال: ادخل. فقلت: أكلني يا رسول الله؟ قال كلك فدخلت. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمازحون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن المعاشرة، وهذا من العشرة الطيبة، هذا من حسن المعاشرة، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان يمازح أصحابه وكان يمازحونه أيضا، ولكن ما كان يقول إلا حقا، وما كانوا يتكلمون إلا بالحق حتى لو كان في المزاح. كذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين أي يمازحه، يا ذا الأذنين أي يمازحه. يبقى المزاح إن كان بكلام صدق فهذا ليس بممقوت، أما المزاح إن كان بكذب فقد مقت، وكان ذلك الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يمازح الصحابة ولكن ما كان يقول إلا حقا، وما كان يقول إلا صدقا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهو باب من ذكر باب آخر، وباب من يأخذ الشيء من مزاح، قال باب من يأخذ الشيء من مزاح، أو قال باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح. يبقى في بعض الأحيان كده من باب المزاح أنه يأخذ بعض حاجات الرجل ثم يقوم بإخفائها، وأن مداعبة أو مزاحا، هل يا ترى الصورة دي هذه الصورة تصح أم لا؟ فبوب وترجم أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح. كنا نتخيل أن الدين يتكلم عن دقائق هذه الأفعال أو هذه الحوادث التي تتم بين الأصحاب، يبقى الدين بيتكلم عن دقائق الأمور ودقائق التصرفات ودقائق أيضا الوقائع التي تحدث بين الأصحاب. فقال باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح. ذكر في رواية عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخي لاعبا جدا أو لاعبا ولا جدا، قال لا يأخذن أحدكم متاع أخي لاعبا جدا أو لاعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخي فليردها، قال ومن أخذ عصا أخي فليردها. يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا، يبقى لا من باب المزاح ولا من غير ذلك، لا تروعوا. لذلك ذكر في الرواية الثانية وهي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذهم ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يبقى لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وأن على الرغم من ذلك هيكون من باب المزاح يعني والمدعبة بين الأصحاب، يبقى في بعض الأحيان بنقوم بإخفاء بعض هذه الحاجات التي الآخرين على نقول باب الدعابة أو باب المزاح، فهذا أمر لا يجوز. يبقى عدم ترويع المسلم، يبقى أنا إياك وترويع المسلم، نقول في بعض الأحيان يأخذ مثلا سلسلة المفاتيح أو غير ذلك يقوم بإخفائها والآخر يبحث عن ذلك ونقول المجموع يضحك، وكان ذلك من باب الدعابة والمزاح اعتادوا على ذلك الأمر، نقول هذا أمر ممنوع، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل أبدا أن تدخل ذلك الفزع على أخيك المسلم. ولذلك قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا، لا من باب نقول كده المزاح والدعابة، قلنا في بعض الأحيان نقول إحنا معتدين على ذلك الأمر، يعني إحنا متعودين على هذا الأمر، وبالتالي على ذلك نقول لا تدخل عليه يعني الفزع، لا تدخل عليه الفزع. ولذلك قال من أخذ عصا أخي فليردها، يبقى أي شيء حتى لو كان حقيرا لا تخفيه عن أخي، لا تأخذه ثم تخفيه، نقول ننظر كده ويبحث، بعد البحث سنقوم برد ذلك الشيء ونقول الأصحاب يضحكون، نقول هذا أمر ممقوت، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله إحنا اعتدنا على كده إلى غير ذلك، كل ده كلام مردود، كل ده كلام مردود، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر الدين يتكلم عن دقائق الأمور ونقول عن الوقائع التي تحدث بين الأصحاب. يبقى بيتكلم عن هذه الأمور. قلنا خلق المسلم خلق منضبط بالكتاب والسنة، تحركات المسلم منضبطة بالكتاب والسنة، سكنات المسلم أيضا منضبطة بالكتاب والسنة. يبقى إحنا بنمارس العبودية في كل الأمور، حتى في هذه الأمور في باب المزاح الذي يتم بين الأفراد أيضا منضبط بمعايير الكتاب والسنة. يبقى ما فيش أساسا فعلة بيتمم الإنسان إلا ونجد لها الضوابط في الكتاب والسنة، وبالتالي ده يتطلب من المسلم ألا يتقدم إلى فعلة إلا بعد النظر إلى الكتاب والسنة. ما هو المعيار الذي نتحرك من خلاله في هذا الحدث أو في هذه الواقعة؟ يبقى إيه المعيار اللي إحنا نتحرك من خلاله؟ يبقى كل ده كلام منضبط بالكتاب والسنة، يتطلب الإنسان الرجوع والعودة إلى الكتاب والسنة لنرى ما هي المعايير التي نتحرك على أساسها. يبقى مش هي حركة تصدر من المسلم، لا، ده احنا أساسا ممارسات تعبدية. دايما نتذكر ما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل دقائق حياتي، كل دقائق أفعالي لابد أن تكون منضبطة بالكتاب والسنة. يبقى في معايير احنا نتكلم من خلالها، في معايير نسكت من خلالها، في معايير ضابطة لحركات أو سكنات الإنسان. يبقى على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى إزاي أنا أحول حياتي كلها إلى ممارسات تعبدية؟ يبقى رغم نقول ده من باب المزاح، لكن ترى حتى باب المزاح منضبط لمعايير. يبقى حتى المزاح والضحك له معايير كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حياتي كلها منضبطة بالكتاب والسنة، مفيش لحظة واحدة أنا أخرج فيها عن طور العبودية. أنا عبد لله عز وجل، وما خلقنا إلا لذلك الأمر، وبالتالي بممارسات تعبدية في كل لحظات أو شؤون الحياة صغيرة كانت أو كبيرة. وبالتالي نقول يبقى إحنا اللي يقودنا إلى الدار الأخيرة أو يقودنا في هذه الرحلة الكتاب والسنة. الكتاب والسنة نفعل بنقول بإرشادات الكتاب والسنة، وعلى ذلك نسكن بإرشادات الكتاب والسنة. متى نتكلم، متى نصمت، كل ذلك بهذا المعيار. المعيار والمصدر اللي إحنا هنستق منه هذا الأمر هو الكتاب والسنة. يبقى الكتاب والسنة يقودان الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ويضبطان أفعال وأقوال الإنسان في حياته. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في التشدق في الكلام، التكلف في الكلام أو التقعر في الكلام. قال: باب ما جاء في التشدق في الكلام. حتى انظر إلى هذا المعيار، يبقى حتى صورة اللفظ الذي ينطق به الإنسان، يبقى نقول الذي يتحكم في هذه الصورة الكتاب والسنة. لذلك قال: باب ما جاء في التشدق في الكلام. ذكر في رواية عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كذلك أيضا في رواية عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس، يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. قال: إن من البيان لسحرا. قدم رجلان من المشرق فخطبا، تكلما، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن شريح بن عبي قال: حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، قال عمرو: لو قصر في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. قال: فإن الجواز هو خير. تكلم على مسألة التشدق في الكلام أو تكلف الإنسان وتقعر الإنسان في الكلام. فذكر في هذه الرواية أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، بيتكلف وهو بيتكلم كده بيتكلف القول ويتشدق أيضا في الكلام، يتشدق في الكلام. نقول نتخير أيسر الكلمات وأقصر وأخف الكلمات التي تعبر عن المراد. يبقى المسألة في الخطاب أصلا الكلام ده عشان إحنا يبقى فيه خطاب يدور فيما بيننا، المقصد من الخطاب إيه؟ تفهيم الآخرين المراد، المقصد. يبقى أنا بتكلم في مسألة يبقى أريد أن نوصل هذا المفهوم إلى الآخرين. يبقى نتخير نقول أخف الكلمات وأيسر الكلمات بلا تكلف بحيث نوصل ذلك المقصود أو المفهوم إلى الآخرين بأقصر الطرق وأيسر الطرق دون تكلف ودون تشدق. فلذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل لسانه تخلل البقرة بلسانها. يقول أي الذي يتشدق في الكلام باللسان ويقوم بلف الكلام كما تلف البقرة الكلى بلسانها لفا، يتشدق كده في الكلام، قلنا بيهتم كده بيخرج الكلمة كده بتكلف وبالتالي بيهتم أوي بالمخارج والصفات لغير ذلك، ويحاول أن هو يأتي بالكلمات الغريبة يتعبر عن المقصود ولكن كلمات غريبة هنحتاج إلى تفصيل لها أو غير ذلك أو تفسير. نقول أخف الكلمات أيسر الكلمات، لأن نقول الكلام ده لغة خطاب فيما بيننا، يبقى ده لغة الخطاب فيما بيننا، يبقى الكلام ده موضوع عشان إحنا نفهم المقصود، يبقى نعبر عن مقصودي نقول للآخرين أو أوصل هذا الخطاب إلى الآخرين. وبالتالي إيه المقصود منه؟ لما نيجي نتكلم يبقى مقصود الكلام إن أنا أوصل الآخرين مفهوم معين أو مقصود أو مراد. يبقى على ذلك بتتخير أخف وأقصر وأيسر الكلمات التي يفهم بها السامع، يبقى يفهم بها القاسي والداني. وبالتالي بدأ خطاب الدين، احنا لما نيجي نستمع كده الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي نقرا في كتاب الله تبارك وتعالى يعني كلام نقول ميسور للفهم، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، قال ميسور الفهم وميسور النطق. يبقى القران هتجد كده ميسور النطق وميسور الفهم ايضا وميسور العمل به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يبقى ميسور للفهم ميسور العمل به ميسور للنطق. نجد كده يتكلم الإنسان كما بينا بنتخير الألفاظ التي نعبر بها، نقول نحاول أن تكون موافقة للكلمات أو المصطلحات التي تورد في الكتاب والسنة، هذا هو اليسر. وبالتالي احنا نيجي نقرأ كده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى تعليق، يعني لا تحتاج إلى تعليق، ولكن قد تحتاج إلى بعض البيان يعني حتى يعني يفهم الجميع. ولكن نقول إيه ابتداء كده كلمات إن من البيان لسحرة، يبقى نقول بعض البيان كده البعض هيسحر قلوب الآخرين، نقول كلامه كده منمق وبالتالي ألحن بالحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من تعلم صرف الكلام ليسبي بها به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل له منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يبقى بيتعلم كده عشان صرف وجوه الناس إليه ويسبي به قلوب الناس. قلنا بيبقى كلامه كده يعني معسول، كلامه معسول وبالتالي يأثر به قلوب الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيتعلم من أجل ذلك بيتكلف يعني أجل ذلك، قال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفلة. فلذلك أيضا ذكر رواية أخرى قادم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، ليه مفعول السحر؟ يبقى من البيان كده من الكلام ليه مفعول السحر. نقول البعض يقوم بعرض القضية أو المشكلة، هو نقول هو صح يعني من أهل الباطل لكن قام بعرض بيأثر به قلوب الناس وتظن أن الحق معه، تظن أن الحق معه. لذلك ما قال إن من البيان للسحرة، أن بعض البيان كالسحر في استمالة القلوب أو في العجز عن الاتيان بمثله. وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق، ومذموم إذا صرف إلى الباطل. إذا لو كان أساسا يصرف إلى الحق فهذا ممدوح. يبقى إن من البيان للسحرة، يبقى المطلوب كده. وإحنا بنتكلم عن مفاهيم الدين يبقى نحاول إن إحنا نيسر العبارة، وكذلك أيضا نحاول أن تكون عبارة منمقة حتى نقول تدخل إلى قلوب الناس بلا تكلف. بلا تكلف قلنا لغة القرآن ولغة السنة لغة ميسورة جدا، لغة ميسورة لها وقع في نفوس الناس. يعني كلام الرب سبحانه وتعالى لها وقع في قلوب الناس، لها وقع في قلوب الناس. وبالتالي يبقى كثرة الكلام بقال الله وقال الرسول لا شك أن له أثر بالغ في قلوب الناس، فبتؤثر قلوب الناس بالكلام الطيب. ولن نجد أفضل من كلام الله تبارك وتعالى ولا بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. إن من البيان لسحر، أو إن بعض البيان لسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقام الرجل فأكثر القول، فقال لو قصد في قوله، يعني ما تطولش في كلام، يبقى عبارة مجازة زي ما بالضبط كده الخطيب بيخرج على الناس ويتكلم بكلام كثير. قلنا كل الكلام ده ممكن أساسا يترجم عن طريق آية أو رواية من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أوتي جوامع الكلم. يعني أوتي جوامع الكلم، يعني أوتي جوامع الكلم، يبقى كلام نقول مختصر ولكن يعطي معاني كثيرة جدا. لو ظل الإنسان يحكي هذا الكلام من قوله نقول هناخذ وقت طويل جدا، مع أن كل الكلام ده نقول أساسا نترجمه بآية أو بحديث. يبقى تخيل كلام الرجل يتكلم الساعة، ونقول كل ذلك الكلام، كنا نستطيع أن نعبر عن مرادي أو عن مقصدي بآية من كتاب الله تبارك وتعالى أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استمعنا إلى سورة يوسف وربنا سبحانه وتعالى قص لنا يعني هذه القصة، ونقول دي حكاية بتحكي امرأة تراود يعني إنسان عن نفسه، وبالتالي همت به وهم بها. يبقى قصة كلها بتحكى عن طريق يعني ألفاظ قليلة جدا، لكن يفهم منها القصة. يعني نقول يفهم منها القصة، لو حكينا القصة بأقوالنا هنحكي قصة طويلة، لكن انظر إلى القصة، يبقى القصة عبر عنها بكلمات ميسورة وقصيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى ده جوامع الكلم، يعبر عن الموضوع الكبير بكلام بسيط مفهوم. وبدأ نقول لغة السنة، وهذا لغة القرآن، لغة القرآن وهذا لغة السنة. لذلك كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما أكثر ذلك الرجل القول قال لو قصد في قولي لكان خيرا له. ثم ذكر الدليل على كلامه، قلنا الصحابة دائما يا لا يتقدمون بقول إلا وقد تقدم ذلك الدليل عندهم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. لذلك عائشة رضي الله عنها بتقول لو أراد العاد أن يقوم بعد وإحصاء كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. يبقى كانت كلمات، يبقى بتقول إن اللي هيعد الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقوم بعد الكلام لأحصاء. كان نقول كلام، يعني كما يقول كده الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأمة المسلمين وعامتهم. قلنا ده شمل، نقول ده انظر كده شمل الدين بأكمال كلمات. قال الدين النصيحة، أدي الدين هو. لما سئل كده لمن الرسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فصلنا ذلك الكلام قبل ذلك، انظر إلى كلمات. ولكن كانت بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس، هذه أبنية الإسلام، أركان الإسلام. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياة شعبة من الإيمان، وقلنا اشتملت عن الكلام عن العقيدة والكلام عن السلوكيات والأخلاقيات، الكلام عن الأفعال. رواية واحدة نستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء حين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه آية، الآية بتتكلم عن الإيمان، بتتكلم عن سلوكيات الإنسان، بتتكلم عن المعاملات، بتتكلم عن العبادات. وبالتالي آية واحدة الآية دي لو ظل الإنسان يعني يقوم بتحقيقها، تحقيق البنود التي وردت فيها، لكفت الإنسان ولقادت الإنسان إلى رضوان الله تبارك وتعالى. آية واحدة، يبقى آية واحدة. فعلى ذلك إحنا إنسان بينتبه إزاي كلامنا، يعني نتخير الكلمات التي توصل إلى المفهوم أو المقصود من أيسر الطرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. نقول مش هنكلف السامع يعني كثرة انتباه، ده هي كلمات، وما في شك أن الكلمات لما بتكون قصيرة بتفهم، الكلمة تفهم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة تقول: اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب إيه المطلوب أن احنا ندعو بيه أكثر من ذلك؟ يبقى ما تدعش كده دبر كل صلاة تقول: اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيدة الحسنة فيها، وخالق الناس بخلق حسن. تخيل ان الكلمات ده، الحديث ده، ده منهج الاخلاق، ده بيمثل منهج الاخلاق، علاقة الانسان بربه والانسان بنفسه، علاقة الناس، علاقة الانسان بالاخرين. يبقى تخيل كده، ده ادي المنهج، منهج السلوك اهو معدود في رواية واحدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيد الحسن وحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. يبقى هذه كل معاملات الإنسان، كل معاملات الإنسان. يبقى على ذلك احنا ننتبه، لما ننتبه نفهم الكلام، كلام رب سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا نقول يبقى فيه اهتمام بالغ من داخل الانسان ان كلامي ازاي يوافق ما ورد في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قال علماء الحسن البصري رحمه الله، يعني كلامه من كلام النبوة، كان يكون كلامه من كلام النبوة. ليه؟ لأن نقول من كثرة القراءة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنك أنت بتتأثر، يعني يتأثر الإنسان بذلك الأمر. فلو تكلم نقول قال الله تعالى كذا. أي مقصود، أي قضية احنا عايزين نتكلم فيها، حضرتك القضية كده يعني القرآن، يعني تجد هذه القضية في القرآن. مفيش قضية أبدا حادثة لا تجد هذه القضية في القرآن، كل القضايا دي موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عجز منا، ده عجز، عجز ان احنا يعني بنحاول نعبر عن القضايا دي بكلامنا، ومفيش قضية ابدا الا وهي موجودة في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده عجز الانسان، عجز ده نتيجة نقول ان احنا هجرنا القرآن وهجرنا السنة واعتمدنا على الكلام الذي نتكلم به. ان البعض بيظن ان كلامه يؤثر في الناس اكثر من كلام الرب سبحانه وتعالى، اكثر من كلام الرب سبحانه وتعالى. لذلك البعض يقول ان الشعر يؤثر فيه اكثر من تأثير القرآن. تخيل كده، ده طبعا فساد، يعني ده فساد قلوب وانتكاس فطر. يعني بيذكر كده ان الشعر بيحركه اكثر مما يحركه القرآن. واحنا لسنا ببعيد عن مسألة القنوت في صلاة التراويح في رمضان، تجد يعني بقاله فترة طويلة بيستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى. نقول لعل لم نرى أثرا واحدا على وجهه ولا على بدنه، ولكن أول ما يجي الإمام بقى يقنط في الصلاة ويتخير بقى الكلمات اللي هو الدعاء الذي يقوم برصه، نجد بعد ذلك البكاء والأصوات إلى غير ذلك. بماذا تأثر الواحد لو فكر شوية كده؟ أنت بماذا تأثرت؟ تأثرت بالنظم اللي هو وضعه فلان، ولم يتأثر لا بالقرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده فساد قلبي وانتكاسة في الفطر، انتكاسة في الفطر وفساد قلبي. عشان كده لازم ننتبه، يعني الكلام الذي يؤثر فينا في القلب وفي البدن هو كلام الرب سبحانه وتعالى. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك وإحنا بنستمع في كل جمعة نستمع كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون. وذكرنا حال الأولياء وحال الأتقياء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم لما ذكر الله عز وجل العديد من الأنبياء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الأثر أهو الأثر، وخواتيم سورة الإسراء كما بينا قبل ذلك. يبقى كل دي آيات مين بتأثر بيها؟ إن تأثر بكلام الرب سبحانه وتعالى. الكلام ده مش هيحدث التأثر إلا لما تكون القلوب مهيئة، يعني القلوب أزلنا عنها العوائق التي تعوق تحول بين الإنسان وبين نزول الكلام في قلبه، نزول كلام الرب سبحانه وتعالى في قلبه وتأثر الإنسان بكلام ربه. إحنا إن لم نتأثر يبقى في مرض قلبي، يبقى في حواجز قلبية منعت هذا الكلام أن ينزل ويستقر في القلب، وبالتالي يظهر ذلك التأثر. يبقى ده نقول فساد في القلب، فساد وانتكاس في الفطرة. الكلام الذي يؤثر نقول في القلوب والأرواح والأبدان هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزداد إيمان، رقي إيماني كل ما احنا بنسمع من كلام الرب سبحانه وتعالى، أنه يزداد عمل الإنسان، يزداد رقي الإنسان في سلم العبودية و الإيمان. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب ما جاء في الشعر، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.